السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 17 من شهر محرم لسنة 1439 هجرية، الموافق للثامن من شهر أكتوبر 2014 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأنفال مستعينين بالله سبحانه وتعالى، ووصلنا إلى الآية 30. يقول الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. في الآية 30 يبين الله تعالى نعمة عظيمة أنعم بها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة، حيث أنجاه من كيد ومكر المشركين الذين أرادوا أن يقتلوه. فكما ذكرت في الدرس السابق أن المشركين لما أعياهم أن يسكت النبي عليه الصلاة والسلام تشاوروا في أمره، وخاصة بعدما مات أبو طالب الذي كانوا يستحون منه، فلا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. تشاوروا في دار في ناديهم، ويقال أن الشيطان تمثل بشيخ مجدي وقال لهم وأعطاهم رأيا، لأن بعضهم قال أن يسجنوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى يموت، وبعضهم قال نخرجه من مكة، وبعضهم قال نقتله. لكن قالوا إذا سجنا فإن قومه لن يسكتوا، لو قتلنا فإن قومه لن يسكتوا، وإذا أخرجنا فإنه سيجد أنصارا ويدورون علينا. فقال لهم ذلك الشيخ وهو الشيطان: أنا أعطيكم خطة لا تستطيع بنو هاشم المطالبة بدمه. قالوا: كيف؟ قال: تختارون من كل قبيلة شابا جلدا ويكون في بيده السيف، فيضربونه ضربة واحدة فيتفرق دمه بين القبائل، وعند ذلك بنو هاشم لا يستطيعون مقاتلة كل القبائل، فيرضون بالدية. فقالوا نعم الرأي، فاتفقوا على ليلة. وجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريدون أن يفعلوا، فهم مكروا والله تعالى مكر بهم، حيث جاءوا في الليل وأرادوا أن يدخلوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فطلب من علي أن يبيت في مكانه حتى يوهمهم بأنه موجود، وترك عليا كذلك لكي يرد الودائع إلى أصحابها، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يكفرون به، لكن من أراد أن يضع وديعة ولا تضيع فلن يجد أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في الليل خرج النبي عليه الصلاة والسلام وذر التراب على رؤوس أولئك الشباب، وألقى الله عليهم النوم وخرج. ثم لما استيقظوا وجدوا التراب على رؤوسهم فتعجبوا، ثم دخلوا إلى البيت، فلما كشفوا الإزار والغطاء وجدوا عليا رضي الله تعالى عنه فلم يقتلوه. إذن هم مكروا والله تعالى مكر بهم، والله خير الماكرين. نأخذ شرح الكلمات. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا. المكر هو البيات بما يضر وبما يسوء، أي وإذ يبيتون لك ما يضرك ويسوءك. يثبتوك، يثبتوك أي يحبسوك مثبتا بوثاق حتى لا تفر من الحبس، يعني يحبسوه يزيدوا يربطوه ثاني الدخل، أو يخرجوك، يخرجوك معناها ينفوك بعيدا عن ديارهم. ويمكرون ويمكر الله، يدبرون لك السوء ويبيتون لك المكروه، والله تعالى يدبر لهم ما يضرهم أيضا ويبيت لهم ما يسوءهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، الآياتنا المقصود بها آيات القرآن الكريم. إذا تتلى عليهم قالوا قد سمعنا، يعني هذه حاجة مشددة، لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. أساطير هي جمع أسطورة، وهو ما يدون ويسطر من أخبار الأولين. ويقال أن هذا الذي قال هذه الكلمة هو النضر بن الحارث، ذهب إلى الفرس وأتى بقصص من الفرس وصار يتلوها على الناس ويقول لهم هذه الأخبار مثل أخبار محمد عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى ذكر هذا الأمر: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، سمعنا بزاف قصص، لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. ثم في الآية 32 قال: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر، أي أنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذه الآية لها سبب نزول، وهي الآية 32. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل بن هشام بن هشام: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هذه من أسباب نزول هذه الآية. إذن أبو جهل هو الذي دعا بالعذاب. ثم قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما دام موجود مع قوم فإنه لا ينزل عليهم العذاب حتى يخرج فينزل العذاب عليهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، من استغفر الله فإن الله يرفع عنه العذاب. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. هنا يبين الله تعالى بعض الجرائم، ومنها هذه الجريمة التي كانوا يعملونها، أنهم يصدون الناس عن المسجد الحرام، يمنعون الناس من الدخول إليه للاعتمار. وإذا جاء إنسان غريب يحذرونه من محمد صلى الله عليه وسلم. وما كانوا أولياء، ليسوا هو هم أولياء المسجد الحرام، إن أولياؤه إلا المتقون. المتقون هم اللي لازم يكونوا يقوموا بالمسجد الحرام ويعمروه بذكر الله والطهارة والاستغفار وذكر الصلاة. أما المشركون فقد ملؤوه بالذنوب والمعاصي، منها: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. المكاء هو الصفير، المكاء هو الصفير، مأخوذ من صوت طائر يسمى المكاء. كانوا إذا طافوا بالبيت يصفرون وتصدية ويصفقون، التصدية هي التصفير، وخاصة إذا رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام يطوف أو يصلي فيبدأون بالتصفير والتصفيق حتى يشوشوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يفتخرون على الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون له نحن نصلي، أي نحن نطوف بالبيت ونحن نحمي البيت ونحن نطعم الحجاج. فبين الله لهم أن العبادات التي كانوا يقومون بها من اختراعاتهم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء تصفيرا وتصدية تصفيقا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. متى عذبهم الله؟ يوم بدر، عذبهم الله تعالى يوم بدر. إذن هذه شرح بعض هذه الكلمات. سبب نزول الآية 35: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. أخرج الواحدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يطوفون بالبيت ويصفقون ويصفرون، فنزلت هذه الآية. وأخرج ابن جرير عن سعيد قال: كانت قريش يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، يستهزئون به ويصفقون ويصفرون، فنزلت، يعني نزلت هذه الآية. إذن هذا من مكرهم وخبثهم بينه الله تعالى، وأن الله نصر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا نستفيد من هذه الآيات؟ أولا نستفيد مشروعية التذكير بنعم الله على العبد ليكثر من شكر الله تعالى. الإنسان يكفر من ذكر النعم باش يكفر الشكر. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن الإنسان يتحدث بنعمة الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والجماعة رحمة والفرقة عذاب، وفي رواية والجماعة بركة والفرقة عذاب، رواه البيهقي وغيره وهو حديث حسن. التحدث بنعمة الله شكر، يعني الإنسان يتحدث بنعمة الله، خاصة نعمة الإسلام والسنة. تنشر الإسلام، شفت إنسان لا يصلي كما ينبغي تحدث عن الصلاة، رأيت إنسان يشرب بيده الشمال فتنهى يشرب بيده اليمنى، رأيت إنسان أراد أن ينزع معطفه يبدأ باليمين قل له لا يبدأ باليسار، وإذا لبس باليمين، وهكذا. وتتحدث عن الإسلام عن قدر علمك، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. وكذلك يذكر النعم الأخرى، نعمة الأمن، نعمة الطعام، نعمة الصحة، نعمة الوالدين، نعمة الوالدين، نعمة الأسرة والعائلة، يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكر. لما يذكرها فإنه سيشكر الله، والله تعالى يحب الشاكرين. وكلما شكرت النعمة كلما زادت. وتركها كفر، يعني الإنسان يقلل من الشكوى، هذه التي نسمعها كثيرا. كاين بعض الناس يتقعد معاهم يهضر غير على الشكوى، كاين بعض الجرائد بعض القنوات إذا شفتهم يهبطوا لك الضغط على الدم، يهبطوا لك لاتونسيون. فلماذا لا تذكر النعم؟ اذكر النعم. وأما الأخطاء والنقائص فلا نذكرها إلا لمن عنده الحل وسيعطينا الحل. وعليك يا أخي المسلم أن تشكر القليل، لأن من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. كليت حبة حلوة، حبة زيتونة، حبة عنبة، اشكر الله عليها. إذا شكرت القليل ستشكر الكثير. وإذا أحسن الناس إليك اشكرهم، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فإذا أحسن الناس إليك اشكرهم. والجماعة رحمة، حاول لا تخالف، الخلاف شر، حاول تتوافق. شي كما رانا نشوف اليوم لا تكاد تجلس في مجلس وهم يتفقون، لازم تكون مخالف وبدون آداب، وهذا خطأ. الجماعة ولو كان فيها نقائص فيها عيوب فيها كذا خير من الفرقة التي تؤدي إلى أكثر. الجماعة بركة، وفي رواية والجماعة رحمة والفرقة عذاب ينزله الله تعالى على المختلفين والمفترقين. وقلنا في دروس أخرى متى يجوز الخلاف ومتى لا يجوز الخلاف. ما هي الأشياء التي لا يجوز فيها الخلاف؟ شحال قلنا؟ شحال بل؟ أربعة، خمسة، ستة، شحال؟ أربعة. أولا العقيدة، الإيمان، أركان إيمان شحال؟ ستة. ما تقول لي السبعة ولا خمسة ولا أنا في القرن 21 نردوها ثلاثة برك ولا لا. العقيدة، أركان الإسلام شحال؟ خمسة. أركان الإحسان شحال؟ اثنان. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن أمور العقيدة ما تقوليش هذه حرية الرأي، واحد يكفر بالله وينشر الكفر بالله يقول لك هذه حرية الرأي، لا. زين، مصدر التي نأخذ منها أحكامنا، نأخذها منين؟ من القرآن والسنة وما أجمع عليه العلماء في أمور الدين، في أمور الحلال والحرام ما نبدلوش. نعم. ثالثا منهج التعامل، كيف منهج العبادات، المعلوم من الدين بالضرورة، الأشياء معلومة كل الناس يعرفوها، هذا ما نختلفوش فيها، نختلفوش فيها. منها مثلا كذلك يدخل في العقيدة وإن كان في المنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نحبهم كلهم ولا نتكلم فيهم إلا بالكلام الطيب. حتى من ثبت أنه قد أخطأ في مسألة يعبر عن خطئه بكلام حسن، بكلام حسن. كذلك الخروج على الحكام والمسلمين وإحداث البلبلة في البلاد، هذا خط أحمر كما يقال، حرب أهلية، هذه ما نختلفوش فيها، مش حرية الرأي، لازم سكون، يجوز، وإنما نعالج النقائص ونصلح العيوب. إذن هناك أشياء لا يجوز الخلاف فيها، لا يجوز أن تخالف الإجماع، العلماء اتفقوا على حاجة خلاص، فهذا مما لا يجوز فيه الخلاف. أما المسائل الفقهية التي تحتاج إلى اجتهاد واجتهد فيها العلماء فهذا يجوز فيها الخلاف، وهم العلماء المعتبرون، والمسلم يأخذ ما وثق، ما وثقت به نفسه من العلماء المتقين، العلماء الذين يرجع الناس إليهم. إذن الجماعة بركة والفرقة عذاب، ويجوز التنازع أحيانا عن الرأي خاصة إذا كان محل اجتهاد من باب جمع القلوب وعدم التفرق، هذا مطلوب، وخاصة الدعاة إلى الله. فلما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر، لما أرسل أبا ذر ومعاذ بن جبل إلى اليمن ماذا قال لهما؟ وتطاوعا، أو قال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، فقال لهما يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. التطاوع، التطاوع هو التنازل عن الرأي مما فيه اجتهاد حتى لا يكون هناك الاختلاف. إذن فإذا الأولى قلنا مشروعية التذكير بنعم الله تعالى على العبد ليكثر من شكر الله سبحانه وتعالى. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإذا الثانية قدرة الله لا يقف أمامها أحد من الخلق. فعلق قلبك بالله أيها المؤمن، قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لكنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. هنا أهل الباطل لا يملون في محاربة الحق بكل الأساليب. الفائدة الثالثة أهل الباطل لا يملون في محاربة الحق وبكل الأساليب، ولكن الله تعالى لهم بالمرصاد ويمكر بهم ويجعل كلمتهم هي السفلى. قال الله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، في سورة التوبة. فعلى المؤمن أن يثبت على الحق ولا يضره ضلال من ضل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن المؤمن يثبت على الحق، مش يشوف الناس يمشون في الطريق المعوج يضعف ويقول الناس قاعد أنا نحارب أنا وحدي العالم قاعد. لا، أنت عليك أن تثبت لأنك على الحق، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنت الجماعة ولو كنت وحدك، ما دام راك على الحق فأنت الجماعة. فالمؤمن يثبت على الحق ولا يضره ضلال من ضل. ولما يسمع المؤامرات وكذا لا يعني هذا أنه ما يأخذ الحيطة والحذر، لا يأخذ الحيطة والحذر، ولكن هذا لا يضره، بمعنى أنه لا يترك الدين ولا يترك الدعوة إلى الإسلام بسبب المكر تاع الكفار وضلال الكفار وحيل الكفار. لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجاهد في مكة بلسانه ويعرض عن المشركين. ما معنى يعرض؟ مش معنى يتركهم ويذهب، لا، يعني يعرض عن أذاهم، لا يبالي به، يستمر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت كذلك يا مؤمن يا مسلم اثبت على الحق ولو استهزأ بك الناس ولو تكلموا فيك بغير حق فلا يضرك. وكذلك أهل العلم لا بد أن تجد من يتكلم فيك، مستحيل أن الناس كلهم يحبونك، مستحيل. فأنت توطن نفسك، توطن يعني ما معنى توطن؟ ها؟ تجهز نفسك توجد نفسك بأنه سيكون لك أعداء. كلما تمسكت بالحق كلما كان لك أعداء من الجن والإنس، من الجن والإنس. فالإنسان يوطن نفسه على هذا، وأن أهل الباطل لا يملون في محاربة الحق وبكل الأساليب. لماذا؟ لأنهم يبغونها عوجا، يحبوها معوجا. كاين اللي ما يحبش الحاجة تكون مسقمة، يحبها معوجا. هكذا داير هو، هكذا أحب هو، هكذا أراد، يبغونها عوجا. ولكنهم هم في الحقيقة يتعبون أنفسهم، لأنهم يريدون أن يطفئوا ماذا؟ نور الله. فإذا كان الشمس وهي مخلوقة لا يستطيعون أن يطفئوها، كيف يطفئون نور الله، آيات الله التي هي كلامه القرآن الكريم؟ ما يستطيعون، وإنما يزيدون الأوزار على أنفسهم، يزيدون الذنوب على أنفسهم، نسأل الله العافية. الفائدة الرابعة، تنوع صد المشركين للناس عن القرآن الكريم. تارة بمعارضته، وأنهم يزعمون القدرة على الإتيان بمثله وهيهات، وتارة بأنه حكايات الأولين وأخبارهم كتبت فحفظها وقرأها عليه محمد عليه الصلاة والسلام، وتارة يصفون القرآن بالسحر، وتارة بالشعر، وهكذا كانوا في ضلالهم يعملون. فالكفار يصدون الناس عن القرآن الكريم بأساليب متنوعة. كان يصد الناس عن القرآن الكريم بأشياء أخرى، مش يبعدهم عن الدين إلى اليوم وإلى غد وإلى ما بعد غد، دائما كان الناس يبعدوا الناس عن القرآن الكريم، يشغلوهم عن القرآن الكريم. كلما كان الإنسان غارقا في الضلال كلما زاد في صد الناس عن القرآن الكريم. فالإنسان يحذر، المسلم يحذر من كل ما يصده عن القرآن الكريم، ولا يتأثر بمعارضة المعارضين للقرآن الكريم، ولا يستمع إليهم، تسمع لهمش، إلا إذا كنت قويا في الحجة تسمع لهم حتى ترد عليه. ولهذا المسلم ما يدخلش لأي موقع أو يشاهد أي قناة أو يقرأ أي خبر، لا، أو يستاقي الأخبار من أي جهة، لا، لابد أن تختار الجهة الصادقة للأخبار وللكلام في القرآن. لهذا لابد أن تسأل عن من تريد أن تطلب عنده العلم، تسأل عنه العلماء الثقات، أو تقارن بين فتاويه وفتاوي العلماء الكبار المعتبرين الذين يرجع الناس إليهم حتى ترى أنه لا يخالفهم ولا يشذ عنهم، فتعرف أنه على الجادة وعلى الطريق المستقيم. إذا أردت أن تتمسك بالقرآن الكريم فعليك بقراءته، وعليك بالسير على هديه، واحذر من كل ما يصدك عن القرآن الكريم. ولهذا قلت في الفائدة الخامسة، الحذر من كل ما يصد عن القرآن والسنة حتى لو كان شعرا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. رواه البخاري ومسلم، اتفق عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، صدر تاع الإنسان يتملأ قيح، حتى يريه، حتى يهلك، يريه بالراء بالراء، حتى يريه، حينين الرية تاعو ياكلها له الرية، خير له من أن يمتلئ شعرا. فإن قال قائل: ألم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يحب سماع الشعر الذي يدافع عن الإسلام كشعر حسان بن ثابت وكعب بن مالك وغيرهم؟ ما الجواب؟ أيوة. نعم. الشعر الممدوح، كاين شعر ممدوح، كاين شعر مذموم. نعم صح. ما هو الشعر الممدوح او الجائز؟ الذي لا يخالف الشريعه، الذي يدافع عن الشريعه الاسلاميه، الذي فيه الحكمه، الذي فيه البطوله، والذي لا يضر الناس، والذي يعلم الفضائل، والذي لا يشغل عن القرآن. الشعر ما لازمش يشغلك عن القرآن الكريم. ولهذا تجد كثير من الشعراء أو ممن يحبون الشعر أو يحبون الغناء إذا تلوت عليهم القرآن يرونه ثقيلا عليهم، لا يحبون، لا يرتاحون. لكن لو سمعوا أغنية أو شعرا يبتعد، هذا يدخل في الحادثة. ولهذا ذكر الله تعالى سورة كاملة سماها سورة الشعراء، في آخرها قال: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، كل كلش، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لو كان حمل تقصير الحين لو كان حمل تقصير رمضان رمضان رمضان تقصير ايه رمضان روح بعد سيارة تاعك يا رب. إذن قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الشرط أول والثاني زين، وذكروا الله كثيرا، يعني لازم يكون ذكر الله أكثر من الشعر. القرآن الكريم، ذكر الله، تسبيح، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا مانع أن يكون الإنسان شاعرا، ولكن يكون عنده هذه الشروط: وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، يعني ينصرون الإسلام وينصرون أنفسهم كذلك إذا ظلموا، معنيش. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، الحذر من الظلم. خمس شروط. إذن ما كانش معارضة الحمد لله بين هذا الحديث وبين ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب سماع الشعر الطيب. ولهذا قال في الحديث الحسن: الشعر كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. هذا. ولكن لازم ما يشغلكش عن طاعة الله وعن القرآن والسنة. أما إذا كان القرآن يقوي فيك، أما إذا كان الشعر يقوي فيك التمسك بالقرآن ويقوي فيك العلم مثل المنظومات تاع العلم صول الفقه وعلم الحديث والعقيدة يديروها في منظومات جيد أن تحفظها. وأوصي الشباب أن يحفظوا حفظوا قدر ما تقدروا، لأنكم إذا كبرتم ستجدون فائدة هذا الحفظ. حفظوا كل حاجة فيها فائدة أحفظها، ما تقولش كما قال بعضهم ما عندنا ما نديروا بالحفظ، كل شيء راهو كاين في الانترنت، كل شيء راهو كاين في الكتب، ما نحفظش. لا، احفظ، درب نفسك، لان الذاكره خلقها الله تعالى تستوعب كثيرا من المعلومات، ملايين من المعلومات. ما تخاف، حاول تحفظ ارقام الهاتف هكذا تدرب، كما واحد قلنا له احفظ رقم الهاتف، قال لا لا اسمح لي نحفظ حديث خير ما نحفظ رقم الهاتف. قلت له لا لا، قلت له احفظ رقم الهاتف واحفظ الحديث، لانك اذا حفظت رقم الهاتف فقد نشطت ماذا؟ الذاكره، وروح احفظ الحديث تاع الرسول عليه الصلاه والسلام. اذن احذر يا اخي من كل ما يصد عن القرآن والسنة. بعضهم يقول لك هذا شعر نبوي، قصيدة نبوية، ولكن كي قرأ لهم القرآن إنو هذا دليل باللي انت راك تحب الشعر أكثر من القرآن. فيكون لما تكون القصيدة فيها الخير وما فيها الشرك، ما فيهاش خرافات، ما فيهاش البدع، وما تكونش بالآلات الطرب، ولا تشغلوا عن القرآن والسنة، فلا مانع من الاستماع إلى الشعر الطيب الذي يدافع عن الإسلام والذي يؤدي إلى قوة الإسلام والمسلمين. قال تعالى في الآية 32: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. شوف سبحان الله، يعني المشركون والكفار يفضلوا يموتوا بالعذاب ولا يسلموا. المفروض هنا ما يقولش هكذا، وإذ قال اللهم إن كان هو فأمطر عليه، المفروض يقول أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، كما نقول احنا اللهم أرنا الحق حقا وأرنا ووفقنا وارزقنا اتباع، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب. هذا هو الدعاء، هذا هو الدعاء المليح، ادعي بالخير. إذن الفائدة السادسة: ما كان عليه المشركون من كراهية للإسلام حتى إنهم يفضلون العذاب على أن يسلموا. وهذا الأمر ما زال موجودا ودائما عند الكفار، وخاصة من أضلهم الله على علم. إذن المشركون كفار، خاصة الرؤساء تاع الكفار والزعماء اللي عندهم الجاه والزعامة عند أقوامهم، تجده يرى الآيات البينات ومع ذلك لا يسلم. فأنت تتعجب، أنت تسمع آية بلك تبكي، هو ممكن يسمع القرآن كاملا ولا يتأخر، تتعجب أنت لأن أنت قلبك رقيق، وهو عادي مثل فرعون يشوف قدامه عصا تحطب تصير ماذا؟ حية تسعى، مفروض خلاص يفعل كما فعل السحرة. ماذا فعل السحرة؟ فألقي السحرة ساجد، ما حبش يم وره، وش من قلب هذا يعني. أبو جهل كذلك هكذا، سبب كفر أبي جهل وش هو؟ الحسد. ولهذا ردوا بالكم الله يحفظنا من الحسد والحاسدين، خاصة طلاب العلم اللي راهم يقرأوا العلم الشرعي، رد بالك من الحسد. الحسد يأكل لك الحسنات، الحسد يخليك ما تقدمش، الحسد يذهب البركة. فهذا أبو جهل قال كنا مع بني هاشم كفر صيرها، أطعموا فأطعمنا، سقوا فسقينا، حتى خرج منهم نبي ونحن كيف يخرج منهم نبي؟ فلم يرد الإيمان، ومع ذلك أمهله الله لعله يتوب، ولكن لم يرد، فأخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. واليوم ما زال موجود هذا، خاصة عند زعماء الديانات الباطلة، تجد يقرأ عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، تجده يناقشه علماء المسلمين، ومع ذلك يشوف هذه الآيات ولا يريد الإسلام، على حفاظا على جاهه إلا القليل. ولهذا يحكي الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد الحيارة إلى أجوبة اليهود والنصارى، يقول اجتمعت مع أحد العلماء اليهود أنا وهو فقط، فقلت له بعد مناقشة: أتعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي؟ قال نعم. قال إيه، لماذا لا تسلم؟ قال يذهب عني ما طار من الجاه والكرسي والمال، فسبحان الله ما زال إلى اليوم هذا الأمر موجود. ولهذا على الإنسان أن يحب الله ورسوله أكثر مما سواهما، حتى لا يفضل الدنيا على الآخرة. كذلك نستفيد من هذه الآية وهي الفائدة السابعة، على الإنسان أن يدعو بالخير وليس بالشر، وقد قال الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ادعي بالخير، ما تدعيش بالشر. علاش؟ عود نفسك الكلام الطيب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم، رواه مسلم. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم، رواه مسلم وأبو داود. إذن أدعي دائما بالخير، ما تدعيش بالشر، حتى كتكون زعفان ولا في مناقشة. بعض الناس كنت ناقش معه يقول لك كذا ما يصبح غير راني صادق على تدي على نفسك. والله يهدينا الحق. كذلك ما تدعيش على أولادك بالشر كي يزعف أولادك يقول الله يهديك الله يصلحك. ولا تدعوا على خدمكم خدامين تاعكم ما تدعوش عليهم يدعوهم بالخير. ولا تدعوا على أموالكم بالشر. هذا الإنسان عنده سيارة بلاده يقول هذه السيارة الله يحرقها غلط قل الله يصلحها لأنه ممكن في ذاك الوقت لك تدعي يكون وقت استجابة فيستجاب لكم وقد وقع هذا وقد وقع هذا لكثير من الناس نسأل الله العافية. فإنسان يعود نفسه على الدعاء بالخير. طيب نتوقف هنا. ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. طيب عندنا أسئلة يقول هل يجوز شراء العملة الصعبة؟ ألا تسميها صعبة؟ سهلة بالعملة محلية وبيعه بزيادة جائز لكن يدا بيد. ولكن لها أنصحك أن تكون هذه مهنة تاعك ما تكونش هي المهنة. ليش؟ لأنه اليوم التلاعب بالأموال فإذا احتجت يكون يدا بيد ماشي نعطيك دو تعطيني غدوة. لا. هل يجوز سرقة أموال اليهود عبر الإنترنت ببعض الخداع؟ على هذا سميتها سرقة. لا تسرق ما دام الدولة شتى ما تديش. إذا الدولة اللي دارك تديلو. أما تسرق أموال اليهود لا. وانت احطط لنفسك حتى لا يسرقوك. مانيش ندافع عن اليهود اخزاهم الله ولكن دافع عن المسلم. المسلم مادام ما كانش حرب معلنه بيننا وبينهم. كاين حرب لكن ماهيش معلنه لا غالب. مازال ما جاوش الرجال اللي يوقفوا الخط في وجه اليهود الصهاينه خاصه. ف أنت تمشي بالحكمة ولا تحبهم. هل يجوز أن نتوضأ بقارورة من الماء قد شرب منها بغير كأس؟ يعني شرب منها مباشرة يوم الريق تاع المسلم حتى ريق الكافر. إذا كان كافر شرب في كأس ما كانش فيه خمر شرب حاجة حلال وخلى فضلة يجوز تتوضأ بها ويجوز تشرب منها لأن الأصل في الماء وشنو؟ الطهر. وهنا أنبه كاين بزاف من الناس 99% كي يدخل بيت الوضوء ولا في دارهم ولا راح يتوضأ من طاسة يصيب فيها شوية ماء واش يدير؟ يرمي على ترمي. يقول لك بالك اش طفل صغير دخل يده غلط. ترميش الماء دي نعمة زيد على الماء وتوضأ. يقولك بالك وين بالك ياك غير تشوف فيه طاح. الاصل في الاشياء وشنو؟ خلاص طاح ما دام ما تغيرش اللون تاعو ما خرجت منه ريحه كريهه ما تغيرش الطعم تاعو الاصل فيه طاح. يقولك بالك اش طفل بال فيه ولا وين بال فيه؟ ما ترميش الماء زين. هذه بزاف انتبهوا تدخل بيت الوضوء شوفها على طول شغل آليا اوتوماتيكيا يرمي الماء ويجيب الماء. لا حافظ على الماء رانا نبذلوا بزاف الماء نسأل الله العافية فنحافظ على الماء. فواحد شرب في من كاس وبعد جيت تتوضا منه وتشرب من هذاك الكاس جائز ولا من قارورة لأن الريق بتاعه طاهر. دخلت المسجد لصلاة العصر فأدركت ركعة واحدة مع الجماعة، وعندما قمت لقضاء ما فاتني نسيت التشهد الأول فركعة ثانية، فهل علي السجود السهو؟ نعم عليك سجود السهو القبلي، أنك تركت التشهد الأول عليك سجود السهو القبلي، وتسجده إذا نسيته تسجده في أي وقت سجدتين معلش. يقول قال الله تعالى هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كيف يعرف المؤمن أنه على حق أو هو يخبط خبط عشواء؟ كيف تعرف؟ بأن تطلب العلم وتسأل العلماء وتقرأ العقيدة تاعك، مثلا مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيروان المالكي اقرأها شوفها وش فيها ترى هل أنت على الصواب ولا لا، مش تعرف هل أنت على البدع أو على السنة، تسأل يعني تفتش عن دينك مش تفتش وبركع الدنيا. أين سؤال الآخر؟ هل نذكر النعم لكل الناس أم لخاصة الناس؟ لأن هذا يتعرض للحسد، كل ابن ذو نعمة محسود. هل هو حديث؟ لا أعرفه حديثا. طيب النعم قلت لك النعم تذكر بشكل عام، مثلا مشي راك تصوم النافله تقول اليوم ماني صايم البارح قمت الليل، لا تذكر بشكل عام. اما النعم الدنيويه فاذا تعرف واحد حساس ما تذكرهاش قدامه وانما تعظه. هل في المنظومة التربوية الأوروبية يعلمون أولادهم فاحشة الزنا في 9 من العمر؟ ما على باليش، وهم عندهم هذا الأمر عادي عندهم، والبنت لما تبقى بكر شغل يحسبوها مريضة، هذا هم كل ما يزيدوا في الضلال ربي يزيد لهم نسأل الله العافية. بكري كانوا يتزوجوا ولو ما يتزوجوش قليل منهم يتزوج يعيش مع واحدة عامين 3-10-5 سنين ومن بعد يلا ما يديروش أوراق وهم غير يزيدوا في الضلال. ولهذا لازم الإنسان إذا شاف روحه غلط وش يدير؟ يتوب مش ما يزيدش، خاطر الإنسان كي ما يتوب شو يزيد؟ واحد يسرق 10,000 سنتيم ماشي حبس هنا، وكل ما يتوبش يولي بشوية بشوية يسرق يسرق يعطيه يسرق الملايين. لهذا كاين مثل بالفرنسي يقول كي فول ان نوف فولغا ان بوف، يعني اللي يسرق حبة بير يجي وقت يسرق واش ثور، يعني يتعود. ولهذا هما لما بعدوا عن الدين زادوا، حتى أن بعضهم الكبار في السن ما مش حابين وشهم يشوفوا في العري يروا عندهم تفسخ وبنته يجي صاحبها ويديها هو يسكت ما يقدرش يهضر، بصح ما هوش حاب كاين ما يحبوش لأنه القوانين سكتوا. ولهذا الإنسان ما يخليش الأمور سايبة. كيف يكون الرد على الفتن التي تعرض في وسائل التواصل الاجتماعي التي تتكلم في القرآن والسنة؟ ما تردش انت وما تقرأهاش، ما تقرأها ما تردش. كل اللي يقرأها أقول لكم شكون اللي يدير العملية الجراحية؟ طبيب، طبيب الجراح ماشي حتى طبيب العام، طبيب العام ما يقدرش يدير عملية جراحية إذا كان متخصص في العملية الجراحية. كذلك الدين يا جماعة مش أي حاجة تقراها وتأمن بها شفتها فوتها، لازم تختار المصدر اللي تأخذ منه الدين. كما أنا في الدنيا قال أروح تشري خبز من عند هذا الحانوت اللي قدام دار، لا لا ما نشريش من عنده. علاه ما تشريش من عنده؟ كاين واحد خير منه على بعد 2 كيلومتر يروح يشري الخبز خاطر شباب الخبز تاعه. والدين كيف هذا؟ الدين لازم تختار المنبع من تأخذ الدين تأخذ صافي. وأما الرد على الكفار الرد على الملحدين تخشرع لما يعرف من تخشرع. وإذا عندك صاحبك ملحد وده يخربط لك في الدين تأكل أروح جيش تهضر لي في هذا الأمر أروح عندك عند فلان روح الدين باش يناقش ناقشوش انت. ما معنى كلتا يدي ربي يمين؟ هذه شرحناها. كلتا يدي ربي يمين معناها كلتاهما سواء في الخير والقوة، هكذا ذكره العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. كلتا يدي ربي يمين ماشي كما الإنسان، في الغالب الإنسان يده اليمنى تكون أقوى يعني يستعملها أكثر. أما الله تعالى فكلتا يدي ربي يمين كلاهما سواء في الخير والقوة والبركة. ما حكم سب الدين سب الله؟ باتفاق العلماء منهم علماء المالكية أن من سب الله أو سب الدين فهو كافر، عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويرجع للإسلام يتشهد مرة أخرى. هل يغتسل؟ يستحب أن يغتسل، هذا قول مالكية مردودة نجدناها من علم. شخص له زكاة يقدر يشتري بها منزل، هل يجوز له شراء منزل لفقير أم يقسم المال على الفقراء؟ الأفضل يشوف الأفضل، إذا كان هذا الفقير يحتاج إلى منزل يشتري منزل أفضل. كان ما يعطي 100,000 100,000، كان بعض الناس مش يديروا غاني يبدأ يوزع في الزكاة تاعو، هاك 100,000 هاك 100,000 هاك 20,000 ما درت والو. إذا زكيت أغني خليه ماذا بك ما يزيدش يسأل العام القادم. إذا دعا المؤمن بالشر وكانت ساعة استجابة واستجاب فكيف يصلح ذلك؟ يستغفر ويتوب ويعود يدعي بالخير. آخر سؤال يقول هل هذه الأمور من البدع؟ المحراب في المسجد، سترة صلاة في المسجد، الخيط، الصفوف، الأقمصة المعلقة في المسجد، شو كان كذا؟ يا جماعة قبل ما نجاوبكم خاصة الشباب ما تأخذش الدين من صاحبك قلبك في العمر، خذ من العلماء الكبار. هو كيجيب لك العلماء الكبار ثقة، ما تستعملش عقلك في الدين، الدين استعمله في المندارين وتشينا وزلابيات براسك. صح الدين لا لا، كاين بعض الشباب يقرا بعض الاصول ومن بعد يطبقها على النوازل المعاصره، غلط. هذا مهمه شكون؟ مهمه العلماء الكبار. فالمحراب فيه اختلاف بين العلماء، هناك من يقول هو مصلحه مرسله حتى يعرف الناس القبله، هناك من يقول هي بدعة، فيها خلاف. فما دام فيها خلاف فهو واسع. سترة الصلاة في المسجد هذه اللي حطب هذو اللي بعض الناس داروا حطب قال هذه بدعة، شكون قال بدعة؟ شكون؟ هل هو من العلماء المعتبرين؟ الخيط هذا كذلك، هذا بعضهم قال هو مصلحة مرسلة، مصلحة باش الناس يتسقموا ويحقق مصلحة. الأقمصة ثاني معلقة ثاني ما بدعة، واحد ما عندوش قميص تدخل صار قميص كما الأقميص هذه يلبس قميص بس يصلي به، هذا يدخل في قوله تعالى خذوا زينتكم عندكم المسجد، مش بدعة. هذه كان كلشي بدعة، كلشي حرام ولا كلشي حلال، كاين هذا بعض النص كلشي حلال وبعض الناس كلشي حرام كلشي بدعة. لا، الحلال بين والحرام بين. كيف نعرفه؟ اسأل العلماء الكبار الثقات أو طلبتهم الذين يتبعونه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يفرج عنا وعن جميع المسلمين إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.